رسول وصفيه بين خلق وخليله، وسال الله بنور ولي حقه يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه، فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فسلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما، انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ايها الاحباب الكرام، وصلنا الى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يبين لنا فضل سوره الاخلاص، وما زلنا في كتاب الفضائل، وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله بفضل سور القران، بفضل سور وايات القران. والفضل هنا ما فيه زيادة خير، فقرآن ربنا كله فيه فضل، ولكن المقصود ما فيه أكثر ثواب، ما فيه زيادة الثواب. ليس هناك سورة أفضل من سورة، فكلام الله عز وجل لا يوجد فيه بعضه أفضل من بعض، ولكن ما فيه زيادة الثواب وزيادة خير علينا، ولكن كله فضله عظيم، لأنه كلام الرحمن سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا ما فيه زيادة الثواب قد تبين من خلال خصائص هذه السور علمنا. فالقرآن كله في مرتبة واحدة لأنه كلام الله عز وجل. أما الفضل الذي فيه، ما فيه فضل زيادة الأجر والحسنات علمنا، ما فيه فضل الثواب وزيادة الخير. إذا وصلنا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد وقد تنوعت ألفاظها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذات يوم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فلما اجتمعوا قرأ عليهم قل هو الله أحد، فظنوا أنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن يملك أجزاء وأحزاب وما فيه، فقرأ عليهم قل هو الله أحد، وجاء بألفاظ أخرى قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنا لتعدل ثلث القرآن. تنوعت إذن ألفاظ هذا الحديث في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. هنا يحلف النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى يبين أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. اقرأوا يعني سورة الإخلاص إلى غير ذلك من الفضل التي تنوعت في خصال وفضل هذه السورة العظيمة. وتبين معنا أيها الأحبة توجيه معنى انها تعدل ثلث القران. فالقران ايها الاحبه كما تبين معنا انه اخبار وقصص او اخبار واحكام وتوحيد، وهي التي تحدثت عن توحيد رب العبيد سبحانه وتعالى، وتحدثت وفيها بيان عظمته وافراده بالربوبيه والالوهيه واسماء الكمال ووعود الجلال، وأن المتفرد بالفعل المطلق سبحانه وتعالى جل جلاله، وأن له الحقوق التي أوجب على خلقه فهو المتفرد بها سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أسماء الكمال ونعوت الجلال، الصمد الأحد لم يلد ولم يولد، إلى غير ذلك من تنزيه الله تبارك وتعالى. فالقرآن أيها الأحبة توحيد وأحكام، توحيد وأحكام وأخبار، توحيد وأحكام وأخبار، وهي التي تحدثت عن التوحيد ففيها التوحيد كله. وأيضا القرآن يضم أحكاما ثلاثة، أحكام اعتقادية وأحكام خلقية وأحكام عملية تضم العبادات والمعاملات، وهذا أيضا يشمل الأحكام الاعتقادية التي في سورة الإخلاص التي اشتملت على التوحيد. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا أيضا لبيان فضل المعوذتين، وقد قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة كالأذكار وكالرقية وغير ذلك مما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فضلهن وبين فضل هذه الآيات وهاتين الصلاة والسلام أنزلت هذه الليلة، ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يؤمن منهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالاستجارة برب الفلق من شر ما خلق، والاستجارة والاستعادة برب الناس من شر الوسواس الخناس سبحانه جل جلاله الذي يكفينا من كل شر، من شر الخلق ومن شر شياطين الإنس والجن. وهذه من السور العظيمة التي جاء فيها فضل عظيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية، من القرآن سورة 30 آية، أي سورة عظيمة، سورة عظيمة تتكون من 30 آية، من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أصحاب السنن ورواه أحمد أيضا وغيره. وجاءت أيضا بألفاظ متنوعة: إن في القرآن سورة 30 آية، أو إن من القرآن سورة، إن من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. وهذه أيضا جاء بلفظ: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. إذا يبين لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فضل سورة تبارك، فضل سورة الملك وتبارك، وما فيها من خير وبركة، وأنها تشفع لصاحبها حتى يغفر لها، وسميت بالمانعة من عذاب القبر، علمنا، وسميت أيضا بالمانعة من عذاب القبر، وهي التي تشفع لصاحبها، وفيها أيضا حظ على تلاوتها وقراءتها، فإنها تشفع لصاحبها حتى يغفر له وتنجيه أيضا من عذاب القبر. وهذا فضلها العظيم، وجاءت فيها آثار كثيرة، سورة الملك جاءت فيها آثار كثيرة. أيضا استدل بها أهل العلم، استدل في هذا الحديث، استدل به من استدل على أن البسملة ليست من السورة، على أن البسملة ليست آية من هذه السورة، والبسملة أيضا ليست آية من سور القرآن. منهم من استدل بذلك لأن آيات سورة الملك 30، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من القرآن سورة 30 آية، يعني دون البسملة. لو كانت معهم البسملة لكانت 31، هذه كانت يعني 31 آية، ولكن هي 30 آية، أو هي هذه سورة الملك 30 آية دون البسملة، دون البسملة. وهذا قال به مالك وأبو حنيفة ومن ذهب إلى أن البسملة ليست آية من سور القرآن، وإنما جاء بها للتبرك وللفصل بين السور، حتى نعلم أن هذه السورة انتهت نقول بسم الله الرحمن الرحيم لنبتدئ في سورة أخرى. إذا استدل بهذا الحديث من قال أن البسملة ليست من السورة، أن البسملة ليست من السورة. وهذا واضح في الحقيقة من خلال هذا الحديث أن سورة الملك 30 آية دون البسملة، وهذا توجيه جيد، هذا إيراد جيد على أن البسملة ليست من سور القرآن، ليست الآية الأولى من كل سورة، لأن هذا ما يذهب إليه الشافعية، فتقرأ في الجهر وفي السر، في الجهر تقرأ جهرا ويبتدأ بها ويقال بسم الله الرحمن الرحيم على أنها آية من الفاتحة، هذا أكيد عندهم، وعلى أنها أيضا آية من كل سورة، يقرأ بها في الجهر جهرا وفي السر سرا. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، لأنه شهد بدرا رضي الله عنه، فهذه من أفضل الخصال وأفضل الخصائص. فإن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تعدون من شهد بدرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خيرة الناس. قال: فإن الملائكة غير الذين شيء بدرا من خيرة الناس، من خيرة خلق الله عز وجل. فالذي شهد غزوة بدر سمي ولقب بها البدري، لشرفها، لشرف هذه الغزوة التي سميت بالفرقان التي فرقت بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل، وفيها الظاهر والولاء والبراء، وهي أول مواجهة بين الإيمان والكفر علينا. وفيها أيضا أهل الإيمان الخلص الذين شهدوا هذه الغزوة أمام أهل الكفر الخلص وهم صناديد كفار قريش. إذا البدري لشرف لشرف مشاركته في هذه الغزوة لقب أيضا بالبدري. أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتا، المقصود من بداية قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى آخر سورة البقرة إلى نهايتها. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأذكار من أذكار الليلة، من أذكار المساء، من أذكار أيضا النوم، جاء أيضا في أحاديث أخرى من أذكار النوم، وأيضا من أذكار الليلة، الإنسان يقرأهما ويقرأهما في ليلته، في ليلته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفيه، أي كفتاه المكروه تلك الليلة، كفتاه المكروه والسوء والآفات، ودفعت عنه شر الإنس والجن. إذا كفتاه المكروه تلك الليلة، وكفتاه أيضا السوء والآفات، وكفتاه شر، ودفعت عنه، كفتاه بمعنى دفعت عنه شر الإنس والجن لما فيها من خير وبركة وفضل، وهي سبب يدفع الله به الشر عن عباده سبحانه وتعالى. وقيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من قيام الليل. إذا هذا فيه فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وسورة البقرة أيضا فيها فضل عظيم كما يعني تعرفون. ربما يأتي معنا الحديث الذي بعده، ولكن هناك أحاديث كبيرة، أحاديث كثيرة في سورة البقرة لعظمتها وشرفها وفضلها في القرآن العظيم، في القرآن العظيم. إذا هذا بيان للآيتين، وأنتم تعرفون أيضا في سورة البقرة لما فيها من خير وشرف عظيم فيها هذه الآيتين، وفيها فضل آية الكرسي أيضا، وفيها فضلها كلها، حتى تعرفوا شرف سورة البقرة وما فيها من خير وبركة، فإن أغلبها بركة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا هاتين الآيتين من أواخر سورة البقرة تكفيك الشر والسوء وشر شياطين الإنس والجن علينا، وتبعد عنك المكروه والآفات بإذن رب الباريات سبحانه وتعالى جل جلاله، وهي من أذكار الليلة، وهي من أذكار الليلة، لمن يقول الإنسان من أذكار النوم أو يقولها في ليلته فتكفيه كل شر بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا بيان لفضل أواخر سورة البقرة. حديث أبي هريرة الذي بعده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ أي أو تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا هذا أيضا فضل عظيم لسورة البقرة ما تضمنته ككل، وما فيها أيضا من بعض الآيات التي فيها فضائل وزيادة الثواب والأجر والخير والبركة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نأتي على فضل سورة البقرة ينهى ويقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي خالية من الذكر ومن الطاعات ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. نافله، فخير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، افضل الصلاه هي في البيت الا المكتوبه، بالنسبه هذا للرجال، والنساء هو في البيت، وايضا مشروع لها ان تذهب الى المسجد، لا تمنع اماء الله مساجد الله، لا حرج، اما المقصود بهذا خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه تكون في المسجد، فالمكتوبة في المسجد بالنسبة للرجال، والنافلة بالنسبة له في البيت أفضل، أفضل المسجد المكتوبة أفضل له وخير وبركة وأعظم، وحكمه أيضا الصلاة الجماعة معروف عند الفقهاء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصلاة في البيوت، ويقول هنا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يدخل من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نجعل بيوتنا مقابر وأن نتلو فيها القرآن، لأن المقابر لا يصح فيها شيء من ذلك، لأن المقابر لا يصح فيها شيء من ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا ألا نكون مثل الموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. الموتى لا يصلون في بيوتهم ولا يقرؤون القرآن في بيوتهم وهي القبور، بيته القبر، هذا الميت بيته القبر، والقبر ليس فيه صلاة ولا تلاوة ولا تلاوة القرآن، وقد جاء ليس فيه صلاة ولا تلاوة القرآن، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله، الذي يذكر مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. عندنا مثل الذي يذكر ربه، علمنا، وعندنا ايضا لفظ اخر: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. اذا لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي خالية من الصلاة، وخالية من ذكر الله، وخالية من تلاوة القرآن. إذا هذا يتحدث عن تلاوة القرآن، ألفاظ أخرى تتحدث عن الصلاة، وأيضا استدل من استدل بأن الصلاة والقرآن لا يصح في هذه الأماكن، لا يصح في هذه الأماكن، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تصلح فيها صلاة ولا تلاوة القرآن ولا غير ذلك. منهم أيضا وأكثر العلم استدلوا أيضا بهذا الحديث وأمثاله وألفاظه المتنوعة على أن المقابر ليست بموضع للصلاة، ليست بموضع للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ أخرى يقول: صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر التي لا يصلى فيها، صلوا في بيوتكم حتى لا تكون مثل المقبرة التي لا يصح فيها شيء لا من صلاة ولا من غير ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يأتي من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لأن المقابر أيضا عبارة عن مكان لا يصلح لتلاوة القرآن، ولا يكون فيه أيضا ذلك، إما أن يكون كالميت الذي في القبر لا يقرأ القرآن ولا يصلي، وإما أن يكون أيضا هذه الأماكن لا يصلح فيها صلاة ولا تلاوة قرآن ولا غير ذلك. علمنا أيضا ظاهره، منهم من استدل بظاهر هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وفي رواية أخرى: صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ظاهره يقتضي النهي عن دفن الموتى في البيوت مطلقا، ظاهره أيضا يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي موضع للدفن، وأماكن يقبر فيها الناس، أيضا ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة الفاتحة، وقد جاء أيضا في آثار أخرى أن البيت الذي تقرأ فيه سورة الفاتحة يقرأ الشيطان ثلاث ليال وثلاث أيام بأنواع متنوعة أو بألفاظ متنوعة. الشيطان الشيطان اذا ينفر. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقره فان اخذها بركه، فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله اي السحره. وهذا الحديث ايضا في الصحيح. اقرأوا البركة فاقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة السحرة، فهي أيضا من جملة ما يرقي به الإنسان نفسه من السحر وغير ذلك من الشرور التي توجد في هذا الكون، خاصة من شرور السحرة. إذا البقرة تكفيك البقرة الآيتان في أواخرها تكفيك من كل مكروه من كل سوء من كل آفات ومن كل شر، وهي نفسها التي تشتمل على هاتين الآيتين. ما قرأها ينفر الشيطان ويفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، وأخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة والبقرة. إذا فيها فضل عظيم، سورة البقرة فيها فضل عظيم، لأنه ليس في القرآن مثل ما في سورة البقرة. في القرآن كله لا يوجد مثل ما في سورة البقرة من تفصيل الأحكام وإقامة الحجج والبراهين والقصص والمواعظ والمعجزات وبيان الشرائع والأحكام، هذه كلها في سورة البقرة، اشتملت على المواعظ والقصص والعبر وغير ذلك من هذه الأشياء. وقد قيل أن في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. قيل أن في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر لما فيها مباركة. اختصت سورة البقرة بهذه الخصائص لما فيها من المواعظ والأحكام وإقامة الحجج والمعجزات وتفصيل الأحكام وغير ذلك من الشرائع التي فيها. وأيضا تضمنت فضل بعض الآيات التي فيها كالآيتين من أواخر سورة البقرة، زد عليها ما سنأخذ إن شاء الله في الدروس القادمة فضل آية الكرسي التي يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبي بن كعب لما سأله عن أعظم آية في كلام الله عز وجل، فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا سنأخذه أيضا، وهي أيضا من سورة البقرة إذا سورة البقرة تضمنت أحكام عظيمة، أحكام وقصص وتوحيد ومعجزات وبراهين وحجج وأحكام وشرائع وغير ذلك.